ليس الرزية فقد المال والولد، أو فقد خل يذيب القلب من كمد، أو فقد أرض تؤرقنا إذا ذكرت، منها خرجنا لحزن سالف الأمد. عز الفتى وعنان الخيل في يده، بيوم طعن يبيض مفرق الولد، لكي يروي حوض الدين من دمه، فليس يرضى بعيش الذل في رغد. ويح الديار التي قد صار أهلها هدم المنازل، لا أس ولا وتد، ولا خطيب إذا ما قام عاذلهم، يصوغ كالمن يرد الكيد بالكيد. يا لهف قلبي على من كان في ظلم، بريق نور إلى الساعين للرشد. أباهما من قد ارتاعت لفقدكم، أرض الشآم ودور العز في نجد. خط الرسالة والتأصيل في زمن به يموج شراع الكفر في العدد، كتب الوجيز وأحكام الديار على رغم العدا وتعالي الناس بالحسد. رد الشعائرية النعاق في سفر، وفي الفتاوى بياض ناصع ليدي. أكرم بشهم أشم قد غدا فيضا من العلوم بثوب العزم والجلد. لا يرزأ الناس مثل فقد عالمهم، أباهما من فقيد جاز في الفقد. وجاز الشعر أن ترثيه قافية تئن حزنا وتبكيه من الوجد.